بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من رحمة الله عز وجل بعباده وفضله عليهم أن شرع لكل فرض مما أوجبه عليهم شرع له تطوعا من جنسه، فكل عبادة من العبادات التي فرضها الله عز وجل شرع ما شرع نظيرا لها يكون تطوعا. فالطهارة منها واجب ومنها تطوع، والصلاة منها واجب ومنها تطوع، والصدقة أو الزكاة المفروضة منها واجب ومنها تطوع، والصيام منه واجب ومنه تطوع، والحج منه واجب ومنه تطوع. وهذه التطوعات التي شرعها الله عز وجل شرعها لحكم عديدة وفوائد. فمن حكمها أولا أن فيها تكميلا لما يحصل في الفرائض من الخلل والنقص، فإن الإنسان مهما حاول إتمام العبادة ومهما حاول إكمالها فإنه لا بد أن يعتريها النقص والخلل، فتكون هذه التطوعات مكملة لما حصل في العبادة المفروضة من خلل أو نقص. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله عز وجل لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتكمل به الفريضة، وهكذا الزكاة، وهكذا الصيام، وهكذا الحج. ومن فوائده أيضا أن فيها زيادة الأجر والثواب، لأن هذه التطوعات تعبد لله عز وجل، وكل عبادة لله عز وجل فإن العبد يزداد بها أجرا وثوابا. ومن فوائدها أيضا أنها تزيد في إيمان العبد، لأن الأعمال الصالحة من الإيمان، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن فوائده أيضا أنها سبب لنيل محبة الرب عز وجل، فإن الأعمال الصالحة سبب لرضا الرب عز وجل عن العبد ولنيل محبته. ولهذا جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل، سواء كان ذلك بصلاة أو بصدقة أو بصيام أو بحج، سبب لأن ينال العبد محبة الله تبارك وتعالى. ومنها أيضا أن هذه التطوعات تكون سببا لتسهيل فعل الفرائض، لأن النفس ترتاض على هذه النوافل، ومن ثم يسهل عليه أداء الفرائض. وسوف نتكلم في هذه الحلقة إن شاء الله عن صلاة التطوع، بل عن السنن الراتبة الملحقة بالفرائض. التطوع بالصلاة أنواع منوعة، فمنه ما هو مقيد بفرض، ومنه ما هو مقيد بسبب، ومنه ما هو مقيد بزمن، ومنه ما هو مطلق. فالتطوع المقيد بسبب كتحية المسجد، فإن سببها دخول المسجد، وكذلك أيضا سنة الوضوء فإن سببها الوضوء. والتطوع المقيد بزمن كصلاة الضحى والوتر، فإن الوتر مقيد بزمن وهو ما بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وكذلك سنة الضحى من ارتفاع الشمس قيل رمح إلى قبيل الزوال. والتطوع المقيد بالفرض هي السنن الرواتب، وهذه السنن الرواتب هي الملحقة بالفرائض إما قبلها وإما بعدها، وهي 12 ركعة، ركعتان قبل صلاة الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه هي السنن الرواتب الملحقة بالفرائض إما قبلها وإما بعدها. وأفضل هذه الرواتب أفضلها ركعة الفجر، فإن ركعة الفجر هي أفضل السنن الراتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها سفرا وحضرا، بل قال عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقد اختصت هاتان الركعتان عن سائر السنن الراتبة بخصائص، فمن خصائصها أولا أنها أفضل الرواتب، وثانيا أنها خير من الدنيا وما فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومن خصائصها أيضا أنها تفعل حضرا وسفرا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ ويواظب على ركعتي الفجر في الحضر وفي السفر. ومن خصائصها أيضا أن لها قراءة مخصوصة، فإنه يسن أن يقرأ في ركعتي الفجر في الركعة الأولى بعد الفاتحة: الكافرون قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة: قل هو الله أحد، أو يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، الآية في سورة البقرة، ويقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، الآية، فيقرأ تارة بهذا وتارة بهذا. ومن خصائص ركعتي الفجر أنه يسن أن يضطجع بعدها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد ركعتي الفجر. قالت عائشة رضي الله عنها: إن كنت قائمة حدثني وإلا اضطجع. ومن خصائصها أيضا أنه يسن تخفيفها، فيسن أن يخففها. قالت عائشة رضي الله عنها: لا أدري، يعني عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما يصلي ركعتي الفجر، أقرأ بأم القرآن أم لا، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخفف هاتين الركعتين. وها هنا مسائل تتعلق بالسنن الراتبة. المسألة الأولى أن الأفضل والمشروع والسنة أن يصليها الإنسان في بيته، سواء كانت السنة قبلية أم بعدية، لأن ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي السنن سواء كانت راتبة أم غيرها، كان يصليها في بيته. ومن فوائد ذلك أيضا أن كونه يصليها في بيته أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء والسمعة. ومن فوائد صلاتها في البيت أن فيه تعويدا للأهل والصبيان على هذه الصلاة، فإن الأهل والصبيان إذا شاهدوا رب البيت يصلي هذه الصلاة، يعني السنن في البيت، فإنهم يتأسون به ويقتدون به. ومن فوائد ذلك أيضا عمارة البيت بذكر الله عز وجل وبالصلاة التي هي سبب لتنزل الرحمة على أهل البيت وابتعاد الشيطان عنهم. ومنها أيضا حلول البركة في المكان الذي صلى فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا، فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته نصيبا. هذا هو المشروع وهذا هو السنة، أن تكون السنن سواء كانت راتبة أم غير راتبة أن تكون في البيت، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الإنسان في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في المسجد الحرام الأفضل أن تصلي السنن في بيتك، وحتى في المسجد النبوي الأفضل أن تصلي السنن في بيتك، فإن المسجد النبوي مما تضاعف فيه الصلاة، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ ويواظب على صلاة هذه السنن في بيته عليه الصلاة والسلام. المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالسنن الرواتب، وقت هذه السنن. هذه السنن كما تقدم منها سنن قبلية ومنها سنن بعدية. فوقت السنة القبلية من دخول الوقت إلى فعل الصلاة، ووقت السنة البعدية من فعل الصلاة إلى خروج الوقت. فإذا أراد الإنسان أن يصلي السنة القبلية فمتى دخل الوقت فإنه يشرع له أن يصليها ولو لم يؤذن المؤذن إلى فعل الفريضة. وأما السنة البعدية فوقتها من فعل الصلاة، يعني من فعل الصلاة المفروضة، إلى خروج الوقت. المسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بالسنن الراتبة أن من فاته شيء من هذه السنن فإنه يسن له قضاؤه. قال أهل العلم: إلا ما فات مع فرضه وكثر فإنه لا يقضى للمشقة إلا سنة الفجر لتأكدها، إلا سنة الفجر لأنها متأكدة. ودليل القضاء عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فمن نام عن سنة راتبة أو نسيها أو انشغل عنها لعذر شرعي فإنه يسن له أن يقضيها، ولكن لا يجوز له أن يقضيها في وقت النهي، بل يقضيها بعد زوال وقت النهي. هذا ما يتعلق بالسنن الراتبة. وهناك سنن أخرى ملحقة بالفرائض ولكنها ليست براتبة، بمعنى أنه لا يتأكد أن تفعل كما تفعل السنن الراتبة. فمن ذلك 4 ركعات بعد صلاة الظهر، و4 ركعات قبل صلاة العصر، و2 ركعات قبل صلاة المغرب، و4 ركعات قبل صلاة العشاء. فلقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي أحيانا 4 ركعات بعد صلاة الظهر. وأما 4 قبل صلاة العصر فقد قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. وأما 2 ركعات قبل صلاة المغرب فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله ومن إقراره، فقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في 3: لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. وكذلك أيضا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا أذن المغرب كانوا يبتدرون السواري لأجل أن يصلوا هاتين الركعتين. وأما 4 قبل صلاة العشاء فقد كان عليه الصلاة والسلام يصلي هذه 4 أحيانا. والفرق بين السنن الراتبة وغير الراتبة أن الراتبة ينبغي للمرء أن يحافظ عليها وأن يواظب عليها، وأما غير الراتبة فإنها متأكدة ولكن لا يواظب عليها مواظبته على السنن الراتبة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يوفقنا لما يرضيه، وأن يجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.